والاعتماد عليه. يا جماعة الله يفتح عليكم، نوهوا بهذا. ونقول لكم حاجة، بلدياتنا مش كاين يضرنا احنا في بلادنا الجزائر، بلاد الخير، بلاد الإسلام، لو كان مثلا قالي قرار من حكومتنا جزاهم الله خيرا، قال بسم الله هي من غدا التاريخ القمري مع التاريخ الحساب الشمسي فيه ضرر، غير سطر واحد ونقول له ملاح ولا لا؟ تاريخ احنا نحسبوا به العدد نتاع الانسان تاعنا، نحسبوا به زكاتنا، نحس وعلاش. ولو كان ندخلوها مثلا قال يلا هاي الميلاد، يلا ميلاد الولد دخل فيه، والرزمام الحمد لله موجدتها الوزارة نتاع الشؤون الدينية جزاهم الله خيرا، والفلكيون موجدين، وندخلوا هذا الحساب ونحافظوا على شخصيتنا الإسلامية، ونولوا الحساب القمري مش نتفكروه غير في رمضان وفي ومين تفاني وفي الحج، نقولوا نتفكروه دائما. رانا يعني إنسان اللي عيش قرن شعال عاش قرنه ثلاث سنين، نقصوا له ثلاث سنين، ربما تاريخ اللي بدات فيه الحرب اللي قامت بها امتنا وخرجت الاستعمار، ربما ما نعرفوش احنا مينتا. هذا اول نوفمبر 54 مينتا، واش من تاريخ الهجري؟ طيب 62 5 يوليو الاستقلال، ما نعرفوش. حتى تروح للجداول اللي دايرينها الفلكيين باش تعرف. لا يا اخي حاجه سهله، نرجعوا خير لنا. ما الذي قادنا الى هذا؟ على كل حال سمحوا لاخوكم هذا على هذا الاستطراد الجاحظي، يعني حتى نجو نديروا محاضره على التاريخ القمري بان نتكلم على هذا، ربما اكون قد مت. المهم قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 و10، هذا وش تاخذ منه انت؟ تاخذ منه ان عده المتوفى عنها يعني هي 4 أشهر. طيب يجيك دليل آخر معارض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أنت أمام دليلين متعارضين كلاهما عموم. أولاة الأحمال وين راه دليل العموم هنا؟ أولاة الأحمال هذا عموم من ألفاظ العموم، والذين يتوفون منكم من ألفاظ العموم، تعارض ولا ما تعارض؟ كيف دير أنت؟ يجي مثلا عالم من علماء المسلمين وقد نسب إلى ذلك إلى بعض الصحابة، قالوا تعتد بأقصى الأجلين. إذا مات عليها رجلها والحمل نتاعها باقي لها غير شهرين وتولد، ما لا تنقضي عدتها حتى تكمل 4 أشهر. وإذا كان الحمل أكثر من 4 شهور و10 ننتظر الحمل. هذا جمع زين ولا لا؟ عسل، لأنه إعمال لجميع الدليلين. لكن جاءها ما يخالف هذا، وإذا جاء نهر الله بطل وعقل. لهذا قلنا بأن الجمع ينبغي أن يعتمد ما لم يريد في نصوص الشرع ما يدل على خلافه، وقد جاء ما يدل على خلافه، وهو حديث سبيعة الأسلمية عندما مات زوجها ولم يبقى على ميلادها إلا أيام قلائل، فلما انقضت عدتها وكانت عالمة لبست ثيابها وخرجت، جاءها واحد من الناس ثم من الصحابة وش راك ديري؟ عندما كان الناس قائمين على احكام الله، ايه خالفت الشرع، علاش؟ رفدت ثيابها وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم، ابو السنابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب ابو السنابل، مش كذب يعني كذب يعني اخبر متعمدا بخلاف الحق، اخطا، قالها لا خلاص تزوجي لا بغيتي تزوجي. اذا هنا يا الجمع طيب وزين ومقدم، لكن جاء ما يدل عليه، وهو ان المراه اذا وضعت حملها ولو بايام قلائل هذا الحال كملنا. إذن الجمع هو أول ما يلجأ إليه إذا لم يمكن الجمع، والجمع قد يكون بين عامين، سبق لنا ولا لا؟ الجمع بين عامين سبق لنا، وقد يكون بين عام وخاص بحمل العام. حرمت عليكم الميتة، يا الله الحوت جاء ما يدل على أنه يؤكل، وحلت لنا ميتتان ودمان، إلا لكم صيد البحر وطعامه، فيحمل العام على الخاص ويستثنى الخاص، فهم كيف؟ ويبقى العام على عمومه. والله والدام ما هوش كل الدم، الدم المسفوح، وكذلك يحمل المطلق على المقيد، واضح كيف؟ إذا كان العامان